أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يسبق له حال حالا فيكون أولا قبل أن يكون آخرا، ويكون ظاهرا قبل أن يكون باطنا. كل مسمى بالوحدة غيره قليل، وكل عزيز غيره ذليل، وكل قوي غيره ضعيف، وكل مالك غيره مملوك، وكل عالم غيره متعلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ينسى من ذكره، ولا ينقص من شكره، ولا يخيب من دعاه، ولا يقطع رجاء من رجاه. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، يقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فنشهد أنه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، كأني بذلك الرجل المغلوب على أمره، المظلوم من أقاربه، فقد ظلمه أهله وأقرب الناس إليه حتى أصبح حائرا لا يدري ماذا يفعل. كأني به، وهو يتقدم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: يا رسول الله، إن أقاربي ظلموني وأخذوا حقي وشتموني وهجروني وقاطعوني، فماذا أصنع يا رسول الله؟ وهذه أيها المؤمنون مشكلة جسيمة يعاني منها الأقارب في كل زمان ومكان. وكثيرا ما تكون النساء ضحية لهذا الظلم ولهذا العدوان، كثيرا ما تقع النساء فريسة للهجران وللمقاطعة من أقربائهن، إما بسبب عداوة بين الرجال، أو بسبب ميراث، أو نحو ذلك. يا رسول الله، ماذا أصنع؟ هل أقطع صلتي بهم كما قطعوا صلتهم بي؟ هل أظلمهم كما ظلموني؟ هل أشتمهم كما شتموني؟ هل أهجرهم كما هجروني؟ هل أعاملهم بالإساءة كما يعاملونني؟ يا رسول الله، أهل بيتي أبوا إلا توسبا علي وقطيعة لي وشتيمة، أفأرفضهم؟ نظر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نظر إلى ذلك الرجل نظرة رحمة ونظرة شفقة، وأعطاه الجواب الشافي والجواب الكافي، أعطاه الجواب النافع والعلاج الناجح لكل المشاكل من هذا النوع، بين له ومن خلاله بين لهذه الأمة من ذلك الزمن إلى أن تقوم الساعة، بين أن رفضهم وأن هجرهم وأن قطيعتهم ليس ذلك من أخلاق الإسلام الحنيف وليس من صفات المؤمنين، بل إن ذلك عملا لا يرضى به عاقل ولا تطمئن إليه نفس. لماذا؟ لأنه إذا فعل ذلك سيحل الإثم بالجميع وسيدخلون جميعا في غضب المولى جل جلاله. قال له الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: إذن يرفضكم الله جميعا إذا أنت عاملتهم كما يعاملونك، يرفضكم الله جميعا. قال الرجل: فكيف أصنع يا رسول الله؟ ماذا أعمل؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت. ما هي النتيجة يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: فإذا فعلت ذلك كان لك من الله ظهيرا، كان لك من الله ظهيرا. هذا هو الحل أيها المؤمنون لهذه الأمراض التي شاعت وفشت في مجتمعاتنا، مرض القطيعة ومرض الإساءة ومرض الهجران ومرض الشتيمة. تصل من قطعت وتعطي من حرمت وتعفو عمن ظلمت. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أيها المؤمنون، هبط جبريل سلام الله عليه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هبط عليه قائلا: يا حبيبي يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فما كان من الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله إلا أن قال للإمام علي عليه السلام: يا علي، اصنع لي صاعا من طعام واجعل عليه رجل شاه واملأ لنا عسا من لبن. ثم دعا بني عبد المطلب وجمعهم في دار أبي طالب، وكانوا ما يقارب من 40 رجلا، وأحضر علي عليه السلام ذلك الطعام ووضعه بين أيديهم، فتهامسوا فيما بينهم، تبادلوا النظرات الساخرة من تلك المائدة التي لا تقوم حسب العادة إلا لرجلين أو ثلاثة، ثم مدوا أيديهم إليها وجعلوا يأكلون منها، ولكن لا يبدو عليها النقص، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي من ذلك الطعام ما يكفي لغيرهم، بركة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معجزة عظيمة أكرمه مولانا جل وعلا بها. وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني عبد المطلب، والله ما أعلم شابا في العرب جاء قوما بأفضل مما جئتكم به، إني جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه وإلى طاعته وإلى عبادته وتوحيده. ثم عرض عليهم أصول الإسلام الحنيف، هكذا دعاهم إلى المولى جل وعلا، وهكذا بدأ بذي رحمه، بدأ بقرابته وهو الأسوة وهو القدوة وهو المعلم لنا على مر الزمان والمكان. ولهذا نجده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، نجده يقول: لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق وصلة رحم وعائدة كرم، إنه الأول، هو السباق إلى هذه المكارم العظيمة والجميلة. هذا أيها المؤمنون، هذا هو الخلق العظيم، وهذه هي أخلاق الإسلام الحنيف التي نفتقدها اليوم في مجتمعاتنا. هذه هي أخلاق النبوة. فما أجمل وما أروع وما أجل وما أعظم أن يقابل المؤمن، يقابل الإساءة بالإحسان، ويقابل القطيعة بالصلة، ويقابل الظلم بالعفو، ويقابل الحرمان بالعطاء. ما أجمل أن يذهب لزيارة أقاربه وأرحامه، وأن يسأل عنهم، وأن يعطيهم إذا كانوا فقراء، ولو أنهم آذوه وظلموه وقاطعوه. إنما يتذكر أولو الألباب من هم يا رب العباد، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أيها المؤمنون، يقول الإمام علي عليه السلام، يقول: صلوا أرحامكم ولو بالسلام، صلوا أرحامكم ولو بالسلام، إذا لم تجد إلا أن تسلم عليهم فافعل ذلك، فإن هذا من الصلة، وأنت مأجور على ذلك، وتكتب من أولئك الذين يصلون أرحامهم. وما أبسط وأسهل وأقرب هذه الصلة في زمن اليوم، فباستطاعة أي فرد أن يأخذ الهاتف وأن يسلم على أرحامه ولو كانوا في أماكن بعيدة. فالصلة أيها المؤمنون، العمل على تقوية الروابط والالتحام والتقارب بين الناس، خاصة بين الأقارب وبين الأرحام. هذه أعمال عظيمة، وهذه ظاهرة إيمانية جليلة، إنه عمل من أعظم أعمال البر وأعمال الخير التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف، وعمل على إيجادها وعلى ترسيخها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عمل يوجد المحبة بين الناس جميعا، وينمي التراحم والتعاطف بين الأفراد، بين الأفراد جميعا، بين أفراد المجتمع كلهم. ولهذا نجد الإمام علي عليه السلام، نجده يوصي أهل بيته وهو في لحظات الوداع، بعد أن ضربه أشقى الآخرين ابن ملجم اللعين، قال سلام الله عليه: انظروا، انظروا إلى ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب. فمن أراد أن يهون الله عليه حسابه في ذلك اليوم، اليوم العسير، في يوم الحساب الأعظم، فعليه أن يصل أرحامه. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. يقول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: صدقتك على المساكين صدقة، وصدقتك على قرابتك صدقتان، صلة وصدقة. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، ماذا ننتظر من مجتمع جميع العلاقات بين أفراده مفككة وممزقة ومقطعة؟ هل ننتظر القتل والقتال بين أفراد العائلة الواحدة، بين الأخ وأخيه، بين الأولاد وأخوالهم أو أعمامهم، بين الأخت وإخوتها، أم ننتظر الأحقاد والحسد والبغضاء والشحناء والشياطين تأتي لتسيطر على القلوب وعلى الجوارح؟ هل ننتظر الشر بكل أنواعه وأشكاله ليسيطر على أسرنا وعلى مجتمعاتنا؟ لذلك على كل شخص منا عليه أن يخرج من هذا المسجد بعد أن يؤدي فريضة المولى جل وعلا ويتواصل مع أرحامه بقدر ما يستطيع. عليه أن يزيل كل الأسباب التي تؤدي إلى القطيعة، فإن كان ميراثا فعليه أن يدفع إلى كل وارث نصيبه غير منقوص. هذا إذا أراد أن يذوق رائحة الجنة، فهذا حكم الله رب العالمين جل جلاله. عليه أن يتخلص من حقوق الناس ما دام أنه اليوم في فسحة من أمره، قبل أن يأتي يوم الحسرة ويوم الندامة، قبل أن يأتي اليوم الذي يقول فيه: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن السافرين. وإن كان سبب القطيعة هو التكبر أو الحسد أو نحو هذه الأمراض، فلا بد من التواضع، ولا بد من إزالة هذه الموانع. وإن كان السبب هي الوشايات الكاذبة والمغرضون، فلا بد من توضيح الحقائق. فيجب على كل فرد، يجب عليه أن يحافظ على متانة العلاقة الاجتماعية بينه وبين أقاربه، لأن كل عمل يؤدي إلى قطع الروابط بين الأسرة الواحدة وبين الأمة الواحدة، إنما ذلك من أعمال الفاسقين وأعمال الخاسرين. وكل عمل يؤدي إلى تقوية الروابط بين الأفراد وبين الأسر هذا من أعمال المؤمنين، من أعمال المؤمنين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا